وخلق طويل عمري حطيت على اليد قلبي انسان ثقيل اشتكي من حالي في مهب الريح شوق القلب طاير خفوق المشاعر مثل نور سافرة للغالي والله منتظرة منتظرة على ناري نسنت أيامي نعيون انتظاري والله منتظرة منتظرة على ناري نسنت أيامي نعيون انتظاري أزعل وأرحل حيل أرحل وارد من السفر أرجع ونرجع نرجع بعد صفنا وسهر أزعل وأرحل حيل أرحل وارد من السفر أرجع ونرجع نرجع بعد صفنا وسهر يا غيم الجروح عاشق وقلب نصوح حب الله ما يروح على الفطر اشواق ايد يا ليل الغريب يلي جرحك ما يطيب طول فراق الحبيب بالعمر وش باقي ناس تحسب لك بجيام وثواني وانا تحسب لك دمع ساعة حنان الناس تحسب لك بجيام وثواني وانا تحسب لك دمع ساعة حنان اصبر واصبر ما اقدر يا لفراقك دمع واحجي ما احجي اخاف ابجي وانا عمر شمي اصبر واصبر ما اقدر يا لفراقك دمع واحجي ما احجي اخاف ابجي وانا عمر شمي البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر يمتى يا وقت تدور والعيون تشوف نور يومي الهطور تنحسب دمعاتي دوم حزن ويا يدوم ما يفارق عيني يوم لكن قلبي ما يلوم صافنا حجاياتي قلب وعيوني يفززهن غرامة روحي عطشانة يا مهدينا الكلام قلب وعيوني وعيوني يا سلوتهن غرامة روح عطشانة يا مهدينا الكلام اجرح واجرح لو تذبح يا شراقي ما ارد انطر وانطر بيصبر على كل البعد اجرح واجرح لو تذبح يا شوقي ما ارد انطر وانطر بيصبر على كل البعد